نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم بقبسنا وجد على النار هدى فلما فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى مآرب أخرى